بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سدرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة التكوير وهي مكية. يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. يقول في هذه سورة التكوير. ويقول: وقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعني في كتابه يقول أن من أراد أن يعني ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ هذه السورة الثلاثة. يعني الواحد يبغى يشوف يوم القيامة كيف وأحواله يقرأ ثلاثة سور: إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. جزاك الله خير. أبدا. يتصور أبدا يشوف كأنه يوم القيامة قدامه. أبدا. هذه السلاة. هذا أحمل ذا. هذا معنى يقول. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن قحيف القاسم عبد الرحمن بن يزيد الصنعاني أخبره أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله من سبه أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ: إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. هكذا رواه الترمذي عن عباس ابن عبد العظيم العنبري عن عبد الرزاق. ثم بعد ذلك يقول: بسم الله الرحمن الرحيم: إذا الشمس كورت. ومعنى كورت يعني جمع بعضها إلى بعض. جمع بعضها إلى بعض. هذا أحسن تفسير. يعني فسرت بعدة تفاسير. فبعضهم قال ابن عباس: إذا الشمس كورت أي أظلمت. وقال العوفي: ذهبت. وقال مجاهد: اضمحلت وذهبت. ولكن أحسن تفسير فسره الأذهب: كورت جمع بعضها إلى بعض ثم لفت فرمي بها. وقيل أنها تكور كما تكور العمامة. عمامة كده. فهي كذلك مع سعتها وكبرها وعظمتها هذه كلها تكور. ليه؟ لأن الرب سبحانه وتعالى القدير العليم الذي يده الأمر كله. هذه الشمس العظيمة دي تكور كما هي. وجاء في آيات أخرى مثل هذه: هذا معناه إذا الشمس كورت يعني جمع بعضها إلى بعض ثم لفت ورمي بها وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوءها. هذا معناه يعني تقرير أن أحسن شيء جمع بعضها إلى بعض ومنه تكوير العمامة وجمع الثياب بعضها إلى بعض. المعنى كورت جمع بعضها إلى بعض. فهذا معناه. وكورة يعني مين المكور؟ الله. فحسب الفاعل. فإذا الشمس هذه دائما نحن نعربها لو أردنا يعني من جهة اللغة العربية من جهة النحو إذا يعني ظرف أو شرطية. والشمس هذا نائب فاعل. ما نعرف مبتدأ. لأنه دائما إذا لا تدخل إلا على الجمل الفعلية. إذا لا تدخل على الجملة الإسمية أبدا. فإذا وجدناها داخلة على جملة إسمية فلازم نقدر قبلها فعل دائما. هي مثلا إذا أو أدوات الشرط أو غير ذلك. فنحين إذا نقول مثلا ظرف لما يستقبل من الزمان أو شرطية. والشمس نائب فاعل يعني إذا كورت الشمس كورت. فالموجود هذا يبين إيه. ثم قال: وإذا النجوم انكدرت. وإذا النجوم كذلك. وإذا النجوم انكدرت يعني انتثرت وتفرخت مع النجوم العظيمة دائلة في السماء. يعني كذلك تتغير وتنتثر زي ما قال في السورة اللي بعدها: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا الجبال سيرت. هذه الجبال العظيمة الذي نراها كده يعني كأعظم ما يكون تسير تتغير وتتبدل وتنتقل مكانها كما جاء في القرآن: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. هذه الجبال العظيمة بهذه العظمة نعم تتغير وتسير حتى تسير هباء مثل ما قال في آية: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافع إذا رست الأرض رجة وبست الجبال بسة يعني فتت وكانت هباء منبثة وطمتم أزواجا ثلاثة. كل الأشياء تتغير يعني يوم القيامة. وهذا على أن هذه الأشياء تقع بعد يوم القيامة. على أن هذه. وإذا العشار عطلت، وإذا العشار، العشار معنى الناقة الحامل التي تم لها 10 أشهر، وهذه أنفس مال عند العرب في الزمن السابق، لأنها تسمى سفينة، نعم سفينة الصحراء. الناس يسافروا بإيه؟ ما عندهم يعني سفر طويل إلا إيه؟ الإبل، ما في شيء غيره، أو السفن يعني في البحر. وهذه تتحمل ما لا يتحمله غيرها، مثلا تقعد 5 أيام 6 أيام 10 أيام ما شربت الماء، فهذه يعني قال تعطل، مع أنها هي من أنفس أموال العرب وعظيمة. هذا تفسير يعني للمتقدمين، ولكن الآن سمعنا ناس يفسر من العلماء قال وإذا العشار عطلت يعني أهملت، وهذا في زمننا هذا بيقع الآن. العشار الناس ما يسافر على العشار، بل هي لما يسافروا بها يجيبوا ركبوها في سيارة ويودوها إلى إيه؟ إلى سوق من الأسواق لبيعها. ها نحن نشوف، وغير ما مرة أنا مرة من المرات شفت يعني في طريق بين جدة ومكة في المسدس الكبير في 10 من الإبل أو 5 من الإبل أخذنا ودوها إلى منى، بعد ذلك يعني في الحج يوم عرفة يبيعوه. فهذا يعني عطلة. كان أول ما في لو واحد قال يبغى يسافر مثلا يروح للشام، يروح بإيه؟ إما بالخيل وإما بإيه؟ بإبل، ما في غيره يعني. والآن وهذا تفسير. وأما يعني الذي يفهم من هذه الآية أنها يوم القيامة أو قبل يوم القيامة. وإذا العشار عطلت يعني، وإذا العشار عطلت يعني أهملها أهله، مع أنه هي أنفس مال عند العرب. الناقة لما تكون حاملة 10 أشهر هذه تسمى، ينتظروها متى تلد، ثم تلد لها ناقة صغيرة أو 40 ويكرموها حتى بعد ذلك يصبح. ومعروف أن الإبل لها مكانتها عند العرب، وهم يعني أغنى العرب، ويعني أغنى العرب، وكذلك أكثر الناس كبرياء وعظمة، لذلك قال أهل الفدادين. أما أهل الشياء، ولذلك جاء في الحديث عن حديث جبريل لما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال وما المسؤول عنها بآل، قال أخبرنا عن أمانتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، يعني رعاء الشاء دول أفقر العرب يتطاولون في البنيان، وهذا واقع في عصرنا هذا. الجامعة اللي كانوا في البادية يرعون الغنم أو يرعون الإبل، الآن يعني عندهم من الأموال بالملايين، ويبني له مثلا عمارة أو 5 عمارات على 30 طابة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، وهذا واقع في عصر، مو بس في المملكة العربية السعودية ولا في دول الخليج، بل في كل الدنيا أبدا. كل الناس اللي كانوا في البادية صار تغيرت الأوضاع أبدا. ثم قال وإذا الوحوش حشرت، وإذا الوحوش جمع وحش، كل الوحوش تحشر، كيف تحشر؟ تجمع، فهذا إذا كان قبل يوم القيامة أو بعد يوم القيامة تجمع عشان يعني ينتقى، يختص لبعضها من بعض، يختص لبعضها. وقد جاء في أحاديث مرت علينا إن الله سيختص يعني للشاة القرناء الجماء من الشاة القرناء، فالقرنات تنطح واحدة شاة تطيحها في الأرض وتعورها ترضى بطنها، فهذه يختصنا. وكذلك الحيوانات الثانية، فهذا وإذا الوحوش. وإذا البحار سجرت، البحار هذه اللي نشوفها العظيمة، يعني البحار لأنه دحين في الوقت الحاضر الناس الأولين يقولوا كلها بحار، وأما الآن لا، في بحار هذا البحر يعني البحر الأحمر والبحر الأسود والبحر الأبيض، وهناك المحيطات، المحيط الهندي والأطلسي، وأشياء عظيمة جدا. ثم ما هو أكثر، الماء أكثر في الأرض ولا هذا البحار؟ الماء أكثر أبد. يعني المحيطات هذه هي أخذ أكثر شيء، كان سجرت معنى إيه؟ يعني أوخذت، يعني توقف يصير إيه؟ كأنها نار. وهذا كما قال والبحر المسجور في سورة والطور، والبحر المسجور. إيش المسجور؟ الذي يوقد، زي واحد عنده نار كده بسيطة يكون يحط لها حطب ويحط عليها بنزين شوية ولا كاز تستعد. كل هذا وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، النفوس معناه نفوس إيه؟ البشرية من لدن آدم إلى أن تقوم، يعني زوجت يعني جمع بعض، الأخيار مع الأخيار، الأشرار مع الأشرار، الزنات مع الزنات، السراخ مع السراخ، هذا كل هذا يجمع بعضه. ثم بعد ذلك يقول وإذا الموءودة سئلت، إيش الموءودة؟ هي الطفلة الصغيرة أو الطفلة الصغيرة الذي يدفن وهو حي، وهذا كان أهل الجاهلية يفعلونه، كان أهل الجاهلية يفعلون، إذا ولدت زوجته بنتا ما يبغى العار، يقوم دغري يأخذها يروح يدفنها. وهذا مثل ما يقول الله تعالى وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكم. فإذا كان المظلوم يسأل إذا الظالم إيش يسوي معه؟ هذا معنى. ها هذه مظلومة وهي تسأل ليش إذا إلا ظلمها دا وإلا وآدها إيش يكون؟ هذه أسئلته إذا كان هذا سؤال واحد هذا يسأل أسئلة جملة من الأسئلة زي في الدنيا هنا. ها رجل مجرم كبير توجه إليه أسئلة كثيرة والمجرم إجرام بسيط هي ما أجرمت. فإذا هي سئلت هذا السؤال فإذا الذي ظلمها وآدها مع أنه لا ذنب لها إيش يكون أسئلته؟ هذا معناه تخويف. وهذا كان من عادة الجاهلية يفعلون ذلك كثيرا. ها وكثير من يعني يفعلون ذلك يقول لك لأجل لأن البنت هذه لا تحارب. ها وقد يأتي ناس من العرب يحاربوهم ويأخذوها أسيرة فلأجل ذلك إذا ولدت منهم من يأخذها وهي صغيرة ويدفنها ومنهم من يتركها حتى تكبر تصير عروس ويلبسها أحسن ثياب ثم يذهب بها إلى خارج البلد ثم يحفر لها حفرة ويدفنها ويرجع كأنه قتل الأسد. ها هذه النفوس اللي كانت بهذه أصبحت تعطف مو أشعر على الإنسان ولا على بنت ولا تعطف على الحيوان. ها يعني مين اللي هدبهم؟ هدبهم الإسلام وهدبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء العرب الذين كانوا كفات وكانوا فيهم كفر وفيهم شرك يعطفوا على الحيوان. الحيوان لو وجدوا عطشان يسقي. ها مثل ما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يعني أخبر الرسول إن يعني إن من كان قبلنا رجل كان عطشان فاشتد معه العطش فنزل إلى بئر وشرب ولما خرج من البئر وجد كلبا يلهث من العطش يعني إذا في ندى يلحس بلسان فقال إن هذا الكلب قد بلغ من العطش مثل فنزل إلى البئر وأخذ في خفه يعني كندرته زي ما نسميها بأسنانه ما عنده حبل ولا أخذه وطلعه وسقى الكلب جاء في الحديث فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. فقالوا الصحابة إن لنا في البهائم لأجرا قالوا نعم. فلأجل ذلك فإذا هي سئلت يعني الموءودة سئلت فإذا الذي وعدها هذا يكون أسئلته كثيرة وسينتقم الله. وكان كثيرا من العرب يفعلون ذلك حتى أنه جاء في أحاديثهم في هذا الكتاب ذكرها الحافظ أن بعض من جاء للرسول فقال يا رسول الله أنا وعدت بنتا فيقول الرسول يعني اعتق رقبة بدلها وآخر يقول له أنا بعض من جاء له قال له أنا عتقت يعني وعدت 10 بنات قال إيه يعني اعتق مثلا 10 رقاب ثم بعد ذلك بعضهم قالوا أعتق مثلا على كل واحدة منهم يعني ناقة لأنه ذنب. وإذا أسلم من أسلم تاب التوبة تجب ما قبل. فالصحابة والمؤمنون الذين فعلوا ذلك ثم دخلوا في الإسلام ربنا لا يعاقبهم على ذلك التوبة تجب ما قبل. وهذا معناه وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قدرة ما ذنبها لها ذنب ربنا أكرمك بهذا. فإذا هي سئلت هذا قال بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف تطايرت يوم القيامة وكل واحد يقع كتابه مثل ما قال الله تعالى يعني إما في يده اليمنى أو في يده اليسرى أو من وراء ظهر يعني مو هو معاك سيأخذ كتاب اليمين ولا يأخذ كتاب الشمال ما في المسألة هي يقع في اليد الذي يرى. والله ذكر أصحاب اليمين وأصحاب اليمين في سجن مخضوب وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة قالوا أصحاب الشمال وأصحاب الشمال وقال هناك كذلك والسابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين. وقال في أول يعني في أول سورة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا ردت الأرض رجة وبست الجبال بس فكانت هباء منبثة وكنتم أزواجا ثلاث يعني أصنافا ثلاث فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون ثلاثة أكثر. فالسابقون هذول درجة هذول اللي حسناتهم أكثر من سيئاتهم وأصحاب اليمين عندهم حسنات وقد يكون عندهم بعض النقص هذا. وهناك كذلك في آية أخرى يعني في قول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق في الخيرات. فالسابق الخيرات هذا دغري ربنا يغفر عنه ويدخل الجنة كذلك صاحب اليمين كذلك نعم الذي حسناته بزيادة بيجي مين نعم الظالم لنفسه. الظالم لنفسه معناه عنده سيئات وحسناته وسيئاته أكثر من حسناته. هذا تحت مشيئة الرب ربنا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له أو شفع فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والرسل أو المؤمنون أو الشهداء أو الصالحين. على كل حال مآل إلى فين؟ إلى الجنة. لأن الله جاء في حديث سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذا وإلى الصحف نشرت. برضو هذا يعني كنا نعرفه يعني تقريبا نائب فاعل يعني وإذا نشر الله الصحف أصله كان كده ثم حذف الفاعل للعلم ومعلوم أن الفاعل يعني يجوز حذفه في اللغة العربية للعلم به. الله قال وخلق الإنسان ضعيفا مين اللي خلق الإنسان ده؟ يعني أصلا كان خلق الله الإنسان ضعيفا كده أصلا، فعل فاعل مفعول به وحال، بعدين قال وخلق الإنسان ضعيفا يعني. وهنا كذلك وإذا الصحن نشرت يعني نشرها الرب سبحانه وتعالى، ووقع كل إنسان كتابه في يمينه، ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عام. وإذا السماء كشفت يعني غزيل ما فيها، يعني زي ما تكشط ترفع عنها. ثم قال وإذا الجحيم كذلك سعرت يعني أوقدت. جحيم معناه النار، والنار لها أسماء كثيرة، ولها لظى وجهنم والجحيم ولظى وغير ذلك من أسمائها. وإذا الجحيم سعرت يعني أوقدت زي ما قال، والبحر المسجور بإيه. ثم قال وإذا الجنة أزلفت يعني قربت. الجنة إيش الجنة المراد بها؟ دار الكرامة التي أعدها الله لعباده المؤمنين، هذه الجنة. يعني ما هي الجنة اللغوية؟ لأنه في مرات يجي في القرآن الجنة معناها الجنة اللغوية البستان، زي بستان أي بستان في الدنيا، بستان فيه فواكه بسيطة أو خضر. ومرات يجي الجنة المراد بها دار الكرامة، وأكثر ما يجي في القرآن الجنة المراد بها دار الكرامة التي أعدها الله لعباده المؤمنين، التي فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب، وفيها أنهار من ماء غير آسد، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وذكر الله يعني صفات أهل الجنة وما يتنعم، وطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة ما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلام. وقال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل منضود، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخر. يعني من أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من بعد الصحابة، أما السابقون لا قليل يعني في الإيه في الأمة المتأخرة. ولذلك هنا قال إيه السابقون ثلة من الأولين وقليل من الآخر، يعني السابقون أقل. ولذلك جاء في الأحاديث خير القرون إيه قرن، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلون، وفي رواية ثم الذين أربع قرون، ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يسجدون ويقولون ولا يؤتمون ويظهر فيهم السمن. فلذلك قال وإذا الجنة أزلفت، هذه كلها يعني أداة شر مع فعل الشر. فين الجواب؟ قال علمت نفس ما أحضرت. هذا جواب إيه؟ جواب إذا كلها علم، يعني إيه؟ معناه كأنه بيقول إذا الشمس كورت علمت نفس ما أحضر، إذا النجوم انكدرت علمت نفس، وكلها بدل ما يكررها مرات في الآخر قال علمت نفس ما أحضر. جميع ما عملته مكتوب، يقول بها يتفضل اقرأ كتاب، اقرأ كتاب كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، ما في كل شيء موجود وفي هذا الكتاب، وأنت تقرأه وتجد عملك إن خيرا فخير وإن شرا فشر، والله لا يظلمك بشيء. أي حسنة لك لابد أن تأخذها، والله يضاعف لك الحسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وأما السيئة فبسيئة واحدة، كما جاء في الأحاديث الصحيحة من هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، وإن عمل بها كتبت سيئة واحدة. وهذا من فضل الله وكرمه وجوده وإحسانه أن السيئة تكتب واحدة، بس هو فيه بعد زي ما الناس بعد يقوم في مكة إن تضاعف السيئات، يعني أكثر العلماء على أنها لا تضاعف السيئات، إنما السيئة في مكة تصير حجمها كبير بس. لأن الحديث هذا حديث قدسي، من هم بسيئة فلم يعملها كتب الله، فلذلك هذا أصح. وهناك من العلماء منهم عبد الله بن عباس يرى أن السيئة في مكة تضاعف، ليه؟ فلذلك هو ترك مكة وراح الطائف وسكن، يقول ما يجلس في بلدة تضاعف فيها السيئة، بعد ما كان في مكة وجلس سنين طويلة لما انكبر أظن تغيرت رأيه ونقل إلى الطائف وجلس هناك حتى مات في الطائف. فهذا رأيه هو الخاص والذي مشى معه، وأصح الأقوال الذي سمعناه من العلماء الكبار على أن السيئة في مكة لا تضاعف إنما تكثر. وهذا عشان يقرب هذا المعنى، مثال لذلك لو أن إنسانا جاء إلى ملك جبار جبابرة الدنيا ودخل بيته، يتمنى مثل كيف يخرج، متى يخرج بسلام، ما يساوي من هنا يطالع من هنا ويطالع من هنا أبدا جب. فكذلك في مكة كده لازم يجي يدخل بأدب ويخرج بأدب. فإذا ارتكب شيء فهذه السيئة يعني تتعاظم وتكبر، وهذا هو أصح الأقوال. والذين خالوا إنها ولا بأس أن العلماء والخطباء في الجمعة في مكة يقولوا كذا، إنها تتضاعف السيئات، ومن يريد فيه بإلحاد من ظلم نذقه من عذاب أليم، ويذكر قصة مثلا أبرهة ويتركها كده على ظاهرة. نحن عشاننا طلبة علم فيجب علينا أن نبين هذا هذا، وإلا في الوعظ والإرشاد لو أن مثلا شيخا أو عالما أو محاضرا وعظ الطلاب أو وعظ جماعة من الناس اللي هذا يتركها هكذا ولا يشرحها. وهذا كثير أحاديث مثلا لا يدخل الجنة مدمن خمر، حديث كده لا يدخل، يعني ما يدخل الجنة مرة أبدا، لا يعذب على قدر ذنبه. لا يدخل الجنة عاق لوالديه، كذا في أحاديث لا يدخل الجنة، يعني لا يعق والديه ما يدخل الجنة كافر هو مرتد، لا ما هو مرتد، يعذب على قدر ذنبه أو ينال شفاعة أو يعني يتأخر، لأن في أحاديث ثانية تقول إيه سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، حديث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذرة من إيمان. فإذا هذا وهذا هو الصحيح. والذين قالوا إن مرتكب الكبيرة كافر هؤلاء المعتزلة والخوارج عليهم هم ذنبهم. المعتزلة يقول أي واحد يرتكب كبيرة خلاص يخرج من الإيمان ويصير إيه بين منزلتين، لا هو مؤمن ولا في الدنيا، وإذا مات أخلد في النار. كذلك الخوارج إذا كذب بس ارتد عن الإسلام بس، خلي إذا زنوا ليه راحوا هم شافوا أحدهم حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. الرسول يقول لا يزني الزاني حين وهو مؤمن، معناه إيه فيه مؤمن كافر غلطانين، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يعني كامل الإيمان. المؤمن الكامل ما يزني أبدا، إلا يزني هذا إيه مؤمن إيه ناقص، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكذب، عنده إيمان وين. فإذا زنى يرتفع الإيمان عنه كذا الضعيف، إذا انتهى من الزنا يرجع إليه. مثلا كان عنده 50% يرجع 20-30 بعد ذلك مرة ثانية، زي ما قال الله تعالى بران على خلق. إيش الرين؟ يقول إذا إنسان أذنب ذنب تجي نقطة سوداء في القلب، فإذا استغفر وتاب نظف القلب، وإذا كمان عمل ثاني يصير جنبها ثاني ثالثة رابعة بعدين خلاص يصير سود القلب، يقول بران على خلق. وهذا بيحصل يعني بعض الناس تجب حتى لو ستره الله ارتكب ذنبا أو كبيرة، بعد ما ربنا ستره في الليل يجي لأصحابه والزملاء يقول والله نحن البارح سوينا كذا وكذا من الجرائم، ربنا ستره وهو يفضحنا. هذه يعني أشد من هذا. فلذلك هذه الآيات، وهل هذه الآيات يعني تكون قبل يوم القيامة أو بعد يوم القيامة؟ فالذي يظهر من هذا الآيات أنها تكون إيه يعني يوم القيامة، ولكن بعضهم فسرها أنها تكون إيه يعني قبل يوم القيامة. وذكر هنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تكون يعني قبل يوم القيامة. ونحن نقرأ هذا الحديث المقصود أصل إليه نقرأ هذا، فدحين فهمنا أنه هذه أكثرهم يقول، وبعضهم يقول أنها تكون قبل يوم القيامة. فيقول في هذه الآيات بسم الله الرحمن الرحيم: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سجرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحب نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أذبت علمت نفس ما أحضرت. ويقول قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إذا الشمس كورت أي أظلمت، لأنه يؤخذ منها النور هذا والربطان. وقال العوفي عن ذهبت، وقال مجاهد اضمحنت وذهبت، والمعنى كل واحد متقال. وقال الضحاك قال قتادة ذهب ضوءه، وقال سعيد بن جبير كورت غورت، وقال الربيع بن خيثم كورت يعني رمي بها، وقال أبو صالح كورت ألقيت، وعنه أيضا نكست، وقال زيد بن أسلم تقع في الأرض، وقال ابن جرير: والصواب من القول عندنا في ذلك أن التكوير جمع الشيء بعضه على بعض، منه تكوير العمامة وجمع الثياب بعضها إلى بعض، ومعنى قوله كورت جمع بعضها إلى بعض ثم لفت ورمي بها، وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوءها. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج وعمر بن عبد الله الأقوذي، حدثنا أبو أسامة عن ابن عباس قال: إذا الشمس كورت، قال: يكور الله الشمس والقمر والنجوم يوم القيامة في البحر، ويبعث الله ريحا بطورا فتدرنها نار. وكذا قال عامر الشام. وقال ابن أبي حاتم: إذا الشمس كورت، قال: كور في جهنم. وقال الحافظ أبو يعلى قال: قاء الشمس والقمر ثوران عقيران في النار، وهو حديث ضعيف هذا على كل حال. وتفرق وعن أبي هريرة عن النبي: الشمس والقمر يكوران يوم القيامة، انفرد به البخاري. وأصل الانكدار الانسباب. قال الربيع بن أنس قال عن أبي بن كعب قال: ست آيات قبل يوم القيامة، ذكر هذه الآية، ست آيات قبل يوم القيامة: بينما الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس، يعني تكون قبل يوم القيامة، قبل ينفق إسرافيل في السور، ذهب ضوء الشمس فبينما هم كذلك إذ تناثرت النجوم فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فتحرك واضطربت واختلطت ففزعت الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن واختلطت الدواب والطير والوحوش فماجوا بعضهم في بعض وإذا الوحوش حشرت قال اختلطت وإذا العشار عطلت قال أهملها أهوى وإذا البحار سجرت قال قالت الجن نحن نأتيكم بالخبر قال فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نار تتأجد فقال فبينما هو كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى وإلى السماء السابعة العليا فقال بينما هو كذلك إذ جاءتهم الريح فأماتتهم معناه إن إيه قبل يوم القيامة وهناك والذي يفهم من الآية يعني تقريبا أنها تكون إيه يعني بعد يوم بعد ما يموت الناس يتغير هذه الأوضاع مثل ما قال الآيات يعني وترى الأرض هامدة إذا وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب وقوله تعالى إذا وقعت الواقع ليس لوقعتها كاذبة وخافضة الرافع إذا ردت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا فهذا تقريبا وبعضهم يقول أنها تكون قبل يوم القيامة والحديث على كل حال أما الآيات فتدل على أنه يعني أهل وإذا الجبال سيرت يعني أزيلت عن أماكنها هذا معناه ونصفت وتركت الأرض قاعا صفصفا ما فيها لا مرتفعات ولا هذا وإذا العشار قال عكرمة العشار الإبل قال مجاهد عطلت أي تركت وسير وقال أبي بن كعب والضحاك أهملها أهلها وهذا الآن يعني يعني في الدنيا وهذا يقع الآن الآن العشار معطل ولا أحد يعني نحن وحتى مرة من المرات الحمر الحمير اللي كان يعني الناس يستفيدوا منها الآن تركوها في إيه في البر تمشي إذا في عشب تأكل وتمشي حتى مرة من المرات أنا قرأت في إحدى جرائدنا هنا يقول أن الحمير يعني اليابانية تدعس الحمير يعني العربي يريد إيه أن السيارات اللي في الطرق تدعس الحمير لأنه أهملوها مع أنه كان يسوى الحمار في بعض المناطق زي في منطقة الشرقية 5,000-6,000 ريال هذا إنه الفلاح يحتاج إلى إيه؟ دحين الفلاح يشتري سيارة، ينقل إيه بضاعة يشتري الحبار ولا يشتري العربي يشتري سيارة، ونيت يشتري، ينقل جميع إيه زرع وهذا يوديه إلى بلد يبيعه ويرجع السيارة تشيل يعني أكثر، ثم مصاريفها إذا ما خربت أخذنا الحمار، الحمار يبغى يعني المصاريف يعني ما يكفي يمكن 100 ريال في الشهر. والسيارة يمكن إذا كان يعني من محل زراعة إلى هذا محل بسيط وهذا شيء يعني مشاهد هذا العشار يعني الناس لو قيل لهم أنكم في عهد بعد ذلك كيف تسافر إلى الحج كيف تسافر إلى الشام ما في طيارة ولا في سيارة ما يسافر إما على الخيل والخيل ما يتحمل ما يتحمله إيه البعير هذا يبعد 5 أيام 6 أيام 8 أيام ما يشرب مويه ولا يأكل كمان كم يوم يمكن هذا هذه السيارة لو قطع انتهى البنزين في الطريق ولا هذا خلاص وقف يمكن هاي عن إيه يعني يعني عن جملة من الحديد يعني ما في فائدة أبدا ولا يمكن يحركها بأي ناس وإذا انكسرت آلة من الآلات كذلك هذا وهذا تقريبا صدق رسول الله وإذا العشار عطلت يعني يمكن هذه المبادئ ونحن رأينا الآن يؤتى بالناقة أو بالآلة على سيارة ويؤتى بها إلى المجزرة أو إلى سوق الآلة وتباع هي تركب سيارة وصدق رسول قال عطلت وقال ابن كعب الضحاك أحملها قال الربيع بن خيثم لم تحلب ولم تصر فخلى منها أربابه لأنه ما لم حاجة إليه لحين في الناس يمكن ما يحلبوا ولا يقول الإبن ولا لم شوفها قال الضحاك تركت لا راعي لها والمعنى في هذا كله متقارب والمقصود أن العشارة من الأبل وهي خيارها والحوامل منها قد وصلت في حملها إلى الشهر العاشر واحدتها عشراء ولا يزال ذلك اسمها حتى تضع وقد اشتغل الناس عنها وعن كفالتها والانتفاع بها بعدما كانوا أرغب شيء فيها بما دهم من الأمر العظيم الفظيع الهائل وهو أمر يوم القيامة والعقاب أسبابها ووقوع مقدماتها قبل أن يكون ذلك يوم القيامة وهذا الظاهر أنها يعني ما يفهم أنها كأنها قبل يوم القيامة وكذلك يقول ولا يعرف عن السلف الأمة سوى الله أعلم وإذا الوحوش حشرت أي جمعت كما قال وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون ثم إلى ربهم يعني حتى الدواب تحشر إلى ربهم ليختص لبعضهم من بعض قال إن هذه الخلائم وفيها فيقضي الله فيها ما يشاء وقال عكرمة حشرها موتى وإذا الوحوش قال حشر البهائم موتى وحشر كل شيء موت غير الجن والإنس فإنهما يوقفان يوم القيامة وإذا الوحوش حشرت والطير محشورة وإذا البحار سجرت ثم قال وإذا النفوس زوجت أي جمع كل شكل إلى نظيره، كقوله احشر الذين ظلموا وأزواجهم، الناس الظلمة مع أزواجهم والناس الطيبين مع الطيبين. وقال ابن أبي حاتم كذلك قال رسول الله وإذا النفوس زوجت قال الضرباء كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون عمله، وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. وعن النعمان البشير أن عمر بن الخطاب قال وإذا النفوس قالت تزوجها تزويجها أن تؤلف كل شيعة إلى شيعة، يعني كل جماعة إلى جماعة، فاللصوص مع اللصوص، الزنات مع الزنات، الفسق مع أكل الربا مع أكل الربا، وهكذا يعني. وقال ويقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح، ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار، فذلك تزويج الأنفس. وفي رواية أن عمر قال الناس الذين ظلموا أزواجهم، وإذا النفوس زوجت قال ذلك يكون حين النار أزواجا ثلاثة. قال وقول جليل وإذا النفوس قال ابن أبي حاتم زوجت بالأبدان، وقيل زوج المؤمنون بالحور العين، وزوج الكفار بالشياطين. والظاهر أن يعني الكفار ما يزوج، وإذا المؤمنون سئلت إنما يجمع مع شكله مع من كان مثله. وكذلك قال هنا رسول إن أمه كانت، وإذا الموءودة سئلت سئلت كذا قال أي طلبت بدم، سئلت يعني طالبت بدمها، وقال السدي وقتادة مثله. وقد وردت أحاديث تتعلق بالموءودة، فقال الإمام أحمد حدثنا عن عائشة عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم ولا يضرهم ولا يضر أولادهم ذلك شيئا، ثم سألوا عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوعد الخفي وهي الموجودة. يعني إيش معنى؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان أراد ينهى أمته عن الغيلة. إيش الغيلة؟ يعني المرأة الذي ترضع ولدها يمنع زوجها أن يجامعها، لأنه كثير من الناس الرجل إذا جامع زوجته بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر من ولادتها تروح تحمل، فإذا حملت بعد ذلك يصير اللبن حق هذا فيه لبا، فإذا شرب هذا الولد المولود الجديد قد يتأثر وقد يمرض وقد لكن هذا فيه ضرر أكثر. فإذا قلنا للزوج أنت لا تتصل بزوجتك وبعد سنتين ما يقدر الزوج بعد الزواج ما يستطيع يبعد سنتين ما يجامع زوجته، هذا يؤدي يصير من الزنات الكبار. الرسول يعني رأى هذه فيها مضرة أكثر فقال، ثم رأى الأمة يعني فارس والروم الموجودين يفعل ذلك فترك. ثم ذكر سئل عن الموجودة إذا موجودة سئلت قال هو العزل. إيش العزل؟ أن الرجل يجامع زوجته فإذا أراد أن ينزل المني قال أخرج ذكره فأخرج في خارج الله، فقال هذا الوعد الخفي. وقد سئل الرسول عن العزل فقال لما يفعل هذا، يعني تقدم لنا لما يفعل هذا، لأن الله إذا كتب أن إنسان لابد يولد لابد أن يولد. وقد حصل أن رجلا جاء إلى النبي فقال يا رسول الله أنا عندي أمة وأريد منها ما أريد الرجال، ولكن ما أبغاها تحمل لأن إذا حملت بعد ما يقدر يبيعها، خلاص تصير أم ولد، إذا حملت وولدت خلاص بعدين تصير أم ولد. فقال له إذا قدر الله لها الشيء يعني. بعدين جاء للرسول قال إنها حملت ما ينفع، فالإنسان عليه ثم لا يقول ما يبغى أولاد كثيرين ما يصلح. الرزق على مين؟ على الله أبدا، إلا إذا كان مثلا مرأة تلاقي متاعب إذا حملت فهذه لا بأس أن الزوج يعني يرتب هذه الأمور مع زوجته. مثلا بعض النساء كل سنة تحمل، بعض النساء ما تحمل إلا بعد ما تفطم ولدها بعد سنتين، بعضها يمكن خمس سنوات ست سنوات بين الولد والولد ست سنوات، وهذه أشياء من الرب سبحانه وتعالى ليس من الإنسان فيها يعني أي أداء. وإذا المؤولة سئلت ثم بعد ذلك قال وإذا المؤولة سئلت قال الرسول يا رسول الله إني وأدت بنات لي في الجاهلية قال أعتق عن كل واحدة منهن رق، قال يا رسول الله إني صاحب إلي، قال فانحر عن كل واحدة منهن بدنة. قال الحافظ أبو بكر كذلك جاء في أحاديث عن رسول الله عن قدم قيس بن عاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني وأدت 12 ابنة لي في الجاهلية ودي يعني أو 13 أعتق عذرهن نسما، قال فأعتق عذرهن، فلما كان العام المقبل جاء بمئة ناقة فقال يا رسول الله هذه صدقة قومي على إذن ما صنعت بالمسلمين. قال علي بن أبي طالب فكنا نريحها ونسميها القيسية، نريح يعني خلاص هذه الإبل اللي جابها فلان تسمى الإبل القيسية. وإذا الصحب قال الضحاك أعطي كل إنسان صحيفته بيمينه أو بشماله. وقال قتادة يا ابن آدم تملي في تملي فيها ثم تطوى ثم تنشر. متى تنشر؟ يوم القيامة. تشوف إيه كل ما فعلته عليك يوم القيامة. فلينظر رجل ماذا يملي في صحيفته. وقول وإذا السماء كشفت قال مجاهد كشفت وقال كشفت وقال الضحاك تنشط فتذهب. وإذا الجحيم سعرت قال سجي أحميت يعني إيه يعني أوقدت بزيادة عما كان. وقال إنما يسعرها غضب الله وخطايا بني آدم. وإذا الجنة عزلت قال الضحاك وأبو مالك وخطايا قربت إلى أهلها. علمت نفس ما أحضرت. هذا هو الجواب. جواب إيه؟ إذا وقعت هذه الأمور حينئذ تعلم كل نفس ما عملت أحضر. ذلك ما قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تودل أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وقوله تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.